رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدنا، النقل المتصل والمنفصل هما مبنى مشبعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. قال السادة والكبراء للضعفاء، هل نحن منعناكم من الإيمان بعدما جاءكم الهدى؟ بل كنتم أشرارا فجارا بقبولكم الغواية مختارين ولم يجبركم أحد. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وقال الضعفاء للرؤساء، بل خداعكم وتزيين الشر لنا أوردنا المهالك، فقد عرضتم لنا الباطل ليل نهار ودعوتمونا لكفر بالله والإشراك به، وكتم كل من الطائفتين ندمهم وحسرتهم وخيبتهم حين شاهدوا العذاب أمامهم، وجعل الله الأغلال في أعناق الكفار، ولم يعذبوا هذا العذاب إلا لكفرهم بالله وصدهم عن سبيله. وفي الآية تحريم اتباع دعاة الضلالة وأئمة الطغيان ورؤوس المبتدعة. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وما أرسل الله في قرية من رسول يدعو إلى الإيمان بالله وعدم الإشراك به إلا قال أهل البطر والأشر المنغمسون في البذخ والترف إنا بما أتيتم به أيها الرسل من عند الله جاحدون منكرون. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. وقال المترفون المتكبرون، نحن أكثر منكم أيها المؤمنون أموالا وأولادا، فرضى الله عنا ميزا عليكم بهذه النعم وسوف ننجو من العذاب في الدنيا والآخرة. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل أيها النبي للمتكبرين والمترفين، إن الله يعطي الدنيا من يشاء من عباده ويوسع عليه رزقه ويمنعها من يشاء فيضيق عليه رزقه، لا لمحبة ولا لبغض ولا لهداية ولا لضلالة، بل يفعل الله ذلك ابتلاء، فلا يظن الموسع عليه أنه محبوب ولا يظن المضيق عليه أنه مبغوض، ولكن أكثر الناس لا يعلمون مراد الله وأسراره في خلقه وحكمته في اختياره وابتلائه. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وليست الأموال ولا الأولاد بالتي تقرب صاحبها من الله فتعلي منزلته وترفع درجته، لكن المؤمنون الصالحون لهم ثواب مضاعفة الحسنات، فالحسنة بعشر أمثالها إذا ما شاء الله، وقد تكون أموالهم وأولادهم إذا صدقوا مع الله من أسباب المضاعفة، وهؤلاء المؤمنون في أرفع منازل الجنة وأعلى مراتبها آمنون من العذاب والموت وأنواع الهموم والغموم والأحزان. والذين يدعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. والذين يجتهدون في إبطال حجج الله والرد على براهينه التي أنزلها على رسله ويحاربون أولياءه مشاقين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم معادين للحق، هؤلاء في نار جهنم تحضرهم الزمانية وتسحبهم على وجوههم سحبا إلى النار. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قل أيها النبي للمتكبرين المترفين المغترين بالدنيا، إن الله يوسع على من يشاء من عباده في الرزق ويضيق على من يشاء من عباده بسر يعلمه ولحكمة أرادها ابتلاء منه لخلقه، وما بذلتم في سبيل الله من مال أو نفع فإن الله سوف يعوضه لكم في الدنيا بزيادة الرزق وفي الآخرة بالأجر العظيم، وهو سبحانه خير الرازقين يعم نواله الجميع ويعطي البر والفاجر ولا يرجو من العبد بإعطائه نفعا، فاطلبوا الرزق من الواحد الأحد وابذلوا الأسباب الشرعية في الكسب.